حصريا على موقع djkimo.com. تركت قلبي ومشيتي مكان بحساب نفسيتي، ضيعت عمري ومشيت دونك مبنى. كتفة شو غفت أحلام ليالي انطر وما نام، كرمال عم عد الأيام ضربتني سهام. وأنا لعب بيدك تنفيني وقت اللي تدور، الفكرة ببالك وبقلبي كان ليك قصور، هدمت اللي بيني في حالك بمراي تتندمي على اللي جاي، ورح قلك خلصت حكاية حبنا المقهور. حتشوفي حالك بمراي تتندمي على اللي جاي، رح قلك خلصت حكاية حبنا المقهور. وانا لعب بايدك تنفي اللي تدور، هالفكرة ببالك وبقلبي كان ليك قصور، هدمت اللي بيني وبيني وبنيتي سور، محينا كتاب وسكرنا وفضيت الاسطور. وانا لعب بايدك تنفيني وقت الدور، الفكرة بالك وبقلبي كان ليك قصور. حصريا على موقع djkimo.com. بينك وبنيتي سور، محينا كتاب وسكرنا وفضيت الاسطور.